أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبحول الله وقوته ما زلنا مع كتاب يا أمة الإسلام يعود إلى القرآن لفضيلة الدكتور أحمد فريد حفظه الله. وكنا المرة اللي فاتت وقفنا مع الآية، قال الله سبحانه وتعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر. وقر يعني إيه؟ طبعا دايما الإنسان اللي ما بيسمعش فبنقول عنده إيه؟ ثقل، عنده ثقل في السمع. فهو دي حاجة عجيبة، يعني إيه؟ في حالاتك الإيمانية حضرتك هتلاحظ حاجة، إنك أنت لما تبقى حالتك الإيمانية عالية أنت بتسمع، يعني حضرتك مشغل القرآن في البيت فتلاقي نفسك إيه؟ بتسمع الإمام بيقرأ، أنت بإيه؟ بتسمع. حضرتك لما تكون حالتك الإيمانية ضايعة شوية تكتشف إن الإمام ممكن يخلص الصورة كاملة وأنت إيه؟ مش بتسمع، عندك إيه؟ ثقل. حتى لو سمعت احيانا بتبقى انت مثلا حافظ فانت مش مع الامام لكن انت مش فاهم حاجه، فهي دي وقر. وهو عليهم ايه؟ عمى. وهو عليهم ايه؟ عمى. عمى ان الايه وضحت المعنى لكن انت مش لاقي لها معنى عندك. احيانا بتبقى مش عارف انا اعرف اقول المعنى اللي انا عايز اقوله ولا لا. احيانا بتبقى انت بتقرا الايه انت مش فاهم اي حتى في معاني كلمات اللغه العربيه انت مش فاهم، ولكن بتلاقي ربنا شرح سطرك كده المعنى جميل قوي، المعنى جميل ده عجبك لدرجه انك انت بتتذكره بعد الصلاه، تروح تدور في التفسير تلاقي كلام المفسرين هو نفس الكلام الذي القي فين. بيحصل معاك الكلام ده؟ فهي دي بقى، ان في واحد القرآن عليه نور شفاء رحمة، وفي واحد القرآن عليه عمى، القرآن معجم عليك. يعني احيانا كتير كده بيحصل بقى معكم، بيحصل معنا كلنا. ايه اللي بيحصل؟ ان حضرتك بتقرأ، يعني انت مثلا رايح النهاردة تصلي فانت عارف الشيخ هيصلي بايه مثلا في رمضان، فانت قريت التفسير وبدأت تقرأ المعاني والشيخ بيقرأ وصوته حلو وأداؤه حلو وعنده خشوع والدنيا ماشية، انت قريت معاني الكلمات او قريت التفسير بس انت واقف طول الصلاة ما انتش ايه؟ مش فاهم حاجة، لان في مشكلة هنا، لان احنا عندنا السمعين، سمع اذن وسمع ايه؟ قلب. فقد يسمع الإنسان بإيه؟ بأذنه، ولكن إيه؟ لا يوصل القلب. زيك. وقد يكون الإنسان سامع قلبه. أحيانا كده يعني أنا بحب أوصل الضحى. من الصور الجميلة اللي أنا بحبها، يعني إيه؟ فلما حد بيأديها بشكل جميل فبتبقى ممتعة بالنسبة لي، فتحس إنك أنت ألم يجدك يتيما في آوى؟ تقول له إيه؟ آه والله. ووجدك إيه؟ آه والله. ووجدك إيه؟ آه والله. فأما اليتيم في إيه؟ حاضر. أما السائلة فلا تنهر إيه؟ حاضر. وأما بنعمة ربك في حد. فلما تعيش القرآن ده معنى جميل. الشيخ بيقول بقى: قلت مع أن القرآن ينادي عليهم بالهداية ولكنهم في ضلال بعيد فلا ينتفعون بهدايته. يعني القرآن نور وهدى وشفاء ورحمة وهداية، إن هذا القرآن إيه؟ يهدي. وهم مع ذلك في آذانهم إيه؟ وقر. يعني في فترات كده بتبقى عندك، أسأل الله أن يعافينا وإياكم، فترات ضعف إيماني في معاصي، فأحيانا بتبقى الآيات بتدور حول المعصية بتاعتك مثلا، فالآيات وأنت بتقرأ السماع عندك بيعمل إيه؟ بيقف، لأن أنت الآية بتتكلم على جنس المعصية، فأنت متشبع بالإيه؟ بالمعصية، فتشبعك بالمعصية أي حاجة بتحاول تصرفك عن المعصية، الحل الوحيد إنك أنت إيه؟ ما تسمعش، فما تسمعش. فكذلك في الهداية هو ضال، هو إيه؟ ضال، فتأتيه آيات الهداية فهو هيستوعبها إزاي؟ وهو مع ذلك في أذانهم وقر، فكيف تصل إليهم هداية القرآن؟ نسأل الصلاة الله السلامة والعافية. وكلما كان المسلم أكثر إيمانا يكون انتفاعه بالقرآن أكثر وهدايته به أتم. وكلما كان المسلم إيه؟ أكثر إيه؟ إيمانا. حضرتك كل ما يكون الإيمان بتاعك أعلى، كل ما تسمع القرآن تعمل إيه؟ يعني الموقف بتاع سيدنا النبي موقف عجيب، يعني اللي هو ماشي هو سيدنا ابو بكر وعمر رضي الله عنهم، ف وهم ماشيين سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بيقرا، فالطبيعي ان الموقف ده ممكن يعمل ايه؟ يحصل معاك انت ماشي، فمثلا المنشاوي مبدع، فهل أنا ممكن أقف أسمع؟ ممكن؟ ولا صعب؟ بيحكوا على الشيخ حازم شومان إنه كان راجع من صلاة الفجر ومحل بتاع فراخ مشغل المنشاوي، والمنشاوي كان عالي، فأول ما سمع راح قعد في الأرض وقعد يسمع. لكن فعلا النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر ماشيين في الشارع فيقفوا، يقفوا فين؟ ده ما تيجي الريبة، إن سيدنا سمى هو مراده، فبيقول لهم هذه امرأتي هذه فلانة، فانت ثلاثة واقفين وواحد بيقرأ جوه البيت فواقفين بيسمعوا، فهي دي الإيمان. الإيمان لما يبقى الإيمان عالي قوي، أما تيجي القرآن تقف تسمع تقدرش تحرك. ليه؟ الكهرباء والصلاة، القلب محتاج وايه كهرباء لما يزيد خلاص، فانت محتاج فبتشحن تقف. النبي صلى الله عليه وسلم مشى هو ونسائه، مش بقى لوحده، مشى هو ايه ونسائه، وسيدنا ابو موسى الاشعري بيقرا، يقوم يعمل ايه؟ يقول له ايه؟ لو رايتني وانا استمع الى قراءتك الايه البارحة امبارح بالليل، لو شفتني وانا بسمع. هي دي بقى، كلما كان المسلم اكثر ايمانا يكون انتفاعه بالقران انتفاع سماع، والسماع هنا للتطبيق. يعني سيدنا عبد الله بن مسعود كان عامل مصطلح كده اسمه تسوير القران. تسوير القران انك انت القران، عارفين الراجل المنجم بيعمل ايه في القطن؟ بيجيب القطن ويعمل ايه؟ فانت بالقران بتطلع المعاني اللي فيه، المعاني هو القران ايات، فانت بتطلع الاوامر والنواهي اللي فيه وتبدا تعمل ايه؟ يجي لك الايه، ها ايه المطلوب من الايه دي؟ قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. انت المفروض انك انت تقول ايه؟ وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون، المفروض تقول ايه؟ وانفقوا من طيبات ما كسبتم، وانفقوا من طيبات ما رزقناكم، من ذا الذي يقرض الله. فهي دي تسوير المعاني، ان انا معنى جه فابدا انشط المعنى ده قلبيا، واقول الامر ده موجه الي، زي ما قال ابا الدحدح رضي الله عنه، الله يطلب منا القرض، ها اخرج يا ام الدحدح فقد اخرضت الله حائطي، تاخذ البلح من جيوب العيال لو يساب بركانة ويخرجوا. هو ده تسوير المعاني. يا ايها المزمل، ها قم لي. فتسوير المعاني الامر ده موجه منين ليا؟ من مين؟ من رب العالمين. فتسوير المعنى ازاي ان ربنا يقول يا ايها المزمل في الامر، النبي صلى الله عليه وسلم ازاي انا ما امشي بالامر وازاي ما امشي، وتبدا تبدا تصور المعنى تعمل ثورة جوه عشان المعنى يتحرك فيكون انتفاعه بالقرآن أكثر وهدايته به أتم. سمع غلاما شهده عمر بن الخطاب قول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فقال الغلام: على قلوب أقفالها حتى يفتحها الله عز وجل. المعاني بتاع القرآن، احنا عندنا القلب عليه ثلاث حاجات: الران والطبع والقفل. الران والطبع والقفل، مين أشدها؟ القفل. أوسط حاجة الران. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نقطة سوداء حتى تتكاثر النكات فديه الران. فده أخوانها. ننتقل من الران، طبع أنه يطبع على القلب، التالتة أقفل، فهي بترتيب التلاتة. فالنهاردة كل واحد مننا ما يجي يدور على السبب الرئيسي، ليه أنا مش بتأثر بالقرآن؟ ليه أنا مش بتفاعل مع القرآن؟ ليه القرآن ما بيعملش فيا زي ما كنت بسمع؟ يعني إحنا هنيجي بعد شوية هيقول لك نزار بن أوفى أرى أيامات. علي بن الفضيل بن عياض كان أبوه إذا علم أنه يصلي وراءه لا يقرأ آيات النار. وعلي بن الفضيل بن عياض ده بيسمى شهيد القرآن. بيسمى إيه؟ أبوه كان بيقرأ الآيات بتاع سورة الأنعام بتاعت إيه؟ بتاعت: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. أبوه ما يعرفش أنه بيصلي وراه، فلما قرأ بها شهق علي شهقة فبعت. طب إحنا ليه مش كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. فقال لي عبد الله بن أسود رضي الله عنه: حسبك. فوجد عينه تهملان، عينه عملت نزل. أنا بسمع قرآن كتير، كثير مننا طول ما قاعد في العربية بشغل القرآن، طول ما قاعد في البيت شغل القرآن، أحيانا طول ما قاعد في المكتب شغل القرآن، كل ما يجيله فرصة إنه يسمع قرآن. بس أنا ما عنديش التأثر ده. ليه؟ بسبب الران. بسبب ليه؟ الران. الران ده عبارة عن الذنوب. الذنوب دي حجب تحول بين القلب وبين إيه؟ تدبر القرآن. عشان كده محتاجين ان احنا دايما، ها، النبي صلى الله عليه وسلم قال: فان تاب ايه؟ سقطت. اول ما تعمل النكته السوداء دي انت محتاج انك انت تعمل ايه؟ تتوب. عشان ايه؟ تسقل، زي ما بنجري الرخام كده ونجليه عشان نقدر نشيل الرن ده فيبدا تاثر القلب وتفاعل القلب. طيب يبقى انا محتاج على طول اتوب. عشان كده انا النهارده كنت بتكلم عن التوبه، فبقول ان احنا عندنا اشكال كبير قوي في قضيه التوبه. كتير مننا يقول لك انا هتوب من ايه، خصوصا ان احنا بقينا كلنا موجود وسائل التواصل الاجتماعي شايفين اللي بيرتكب معاصي كبائر ومبقات واللي مقيم على صغائر واللي مش عارف بيعمل واللي بيعمل. فنحن نظن في وسط البشر اننا ايه؟ ملائكة. ونحن أصحاب إيه؟ إشكال، يعني أكبر إشكال ممكن يقابلنا في حياتنا كلها إنك أنت تعتقد الصلاح. تعتقد ليه؟ وكل من حولك يظنون فيك إيه؟ وأنت لست كذلك. أكبر مصيبة في الدنيا إن الرجل العالم اللي أول من تسعر به النار ما كانش بيعتقد إنه إيه؟ هيخش النار، بناء على إنه إيه؟ ها؟ على إنه إيه؟ عالم. عالم يعني هو بيدي الدرس وإيه؟ والمسجد مليان، فهو علم ده كله، فإزاي يخش النار؟ فبناء على كده هو عنده قناعة تامة إنه إيه؟ شايل الاحتمالية دي. فهل عندنا يعني السؤال اللي الواحد لازم يطرحه على نفسه، هو أنا ممكن أخش النار؟ ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن؟ حد فيكم ممكن يخش النار؟ نعم. لا بتكلم بجد والله، حد حاطط احتمال يخش النار؟ يعني سيبكم الكلام، احنا بنتكلم، انا ممكن اتكلم، انا بتكلم بالقناعات. هل عندك قناعه تامه انك ممكن تخش النار؟ فيش؟ صح كده؟ مش انت معايا؟ ها؟ مش بقول ليه؟ انا بعمل ايه يعني؟ ناوي عليه؟ ايه رايك سيبني؟ لكن انا مش حاطط احتمال ان انا اخش النار، انا ممكن اعدي، لكن عندي يقين ان انا مش هخرج، دي مش موجوده، صح كده؟ صح؟ لا هي كده يعني ايه؟ احنا عندنا اشكال كبير قوي، احنا ما بنخافش. احنا ايه التربيه الماديه عندنا، واحد زي واحد زي انا بصلي وبصوم بعمل كل حاجه، طب انا اخش النار ليه؟ صح كده؟ فاحنا محتاجين ان احنا نخاف. ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اني وانا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ادري ما يفعل بي ولا بكم الا اتغمن الرحمه. يعني الاشكال اللي لابد انك انت تحطه قدام عينيك، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى لا يكون بينه وبينها الا ذرع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. عشان كده كان الفضيل بن عياض يقول اني اخاف ان أكون قد كتبت في أم الكتاب شقية، فمنهم شقي، فأنا خاف إن أنا يعني كتير من لما تيجي تقرأ في الانتكاسة كانوا يعني في كتاب كده، كتاب كانوا عاملينه كتاب كبير كده اسمه أخبار المنتكسين، كانوا بيتكلموا عن راجل سعودي كان شاب صغير عن 18 سنة، كان عمل موسوعة في الرد على الشيع، تعتبر أعظم موسوعة في الرد على الشيع لحد دلوقتي. الراجل ده ارتد ومات كافر. ده ايه يا جماعة؟ ارتد يعني ارتد كفر. في القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها. فقضية الامان ده اللي عندنا، لا ما ينبغيش يبقى في امان ابدا. يعني سيدنا عمر كان بيقول كلمة عجيبة، بيقول لك ان يعني وفعلا دي اتحركت المس، اني اجد في قلبي في ايام الين من اللبن. في ايام كده تحس انك انت ماسك عينيك بالعافية انا مش قادر، وفي ايام تانية تشعر ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فايه؟ تحس ان قلبك اقسى من الحجر. تبقى حاجات قدامك، ايات قدامك، بتتحط قدامك عبر، وانت يا عم اتحرك يا عم انطق يا عم اعمل اي حاجه، مفيش اي تفاعل، فالواحد يخاف. سيدنا ابو هريره رضي الله عنه لما جاءه الموت قال اشتد عليه الامر فقال انما ابكي لان الموت جاء على فتره. فكل واحد عندنا فتره شر وفتره ايه؟ فتور. الموت جاله امتى؟ انت عندك شويه كده ايام يبقى الدنيا ماشيه معاك، والصلاه والقران والعباده والصوم والذكر، وفي ايام التانية الدنيا ايه؟ وقع معاك. فالموت جه في الفتره اللي وقع، لما تقع عند سيدنا ابو هريره دي هتبقى يعني الواحد لما يجي اقصى طموحاته انه يعمل، ما يعملش في الايام اللي وقع فيها مين؟ والواحد مننا يظن انه من اهل. عشان كده لازم احنا ما بنخافش. امتى توعدت نفسك بالنار؟ امتى عاقبت نفسك؟ فدي مشكله كبيره، محتاجين فعلا ان انا اقتنع. انا عايز احط قناعه تامه ان انا اول قناعه ان انا مش كويس. لان اول علامه من علامات فشلك ان ترضى عن نفسك. فكل يوم ما تقول ان انت كويس يبقى انت ايه؟ دي اول علامه تكس، انت مش كويس. يوم ما ترضى عن نفسك لله يبقى انت مش كويس. فانا محتاج النهارده ان انا يبقى عندي قناعه تامه ان انا لسه صفر. قال لا ده انا حافظ القران. وايه يعني؟ وكم من قارئ للقران والقران ايه؟ يلعنه. ها؟ طيب ده انا عندي علم. عندك علم واول وثلاثه تصعد بهم ليه؟ النار ايه؟ طيب ده انا راجل جواد وعمال انفق، اول وثلاثه تصعر بهم النار ايه؟ جواد. ها؟ ما الرجل سيدنا عبد الله بن عمر كان يقول إن الرجل كان إذا حفظ البقرة وآل عمران أعددناه فينا. الرجل المنبوذ الذي نبذته الأرض كان حفظ البقرة وآل عمران وكان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم إيه؟ ثم إيه؟ تد ولحق بالنصارى. فعشان كده لازم تخاف، يعني دايما لازم تخاف. هيختم لك بايه؟ كتير مننا قد يظهر الصلاح امام الناس. ماشي؟ قصه الحديث بتاع ان رجلا كان ايه؟ ياتي يوم القيامه بحسنه ايه؟ امثال جبال تهامه يجعلها الله ايه؟ هباء ايه؟ منثورا. ليه؟ لأنه كان إذا خلى بمحارم الله انتهكه. النهارده أنت ممكن تبقى قاعد مع مراتك وعيالك وعامل التليفون كده وعمال تكلم واحدة أو تتفرج، مش دي خلى؟ عمال تشوف صورة، مش دي خلى؟ عمال تتفرج على مقطع، مش دي خلى؟ المشكلة إن خلى دي بقت أسهل ما يكون في عصرنا. لا أنت محتاج تقفل باب ولا حاجة، أنت مجرد إنك تعمل التليفون كده وانتهت كل حاجة. فالنهاردة فعلا لازم نخاف. الزمن ده أكتر زمن تخاف فيه، لأن برضو الخوف إنك أنت تجيلك فتنة. اللهم إني أعوذ بك من مضلة الفتن، إنك أنت تجيلك شهوة على كبر. سيد سعيد بن المسيب رضي الله رحمه الله كان بيقول قد بلغ الثمانين، يقول قد عبرت قنطرة الثمانين وإحدى عيني لا أرى بها، وأما صاحبكم فقد مات، بيكلم عن ذكره، يقول ولا آمن الفتنة على نفسي. هو مين؟ وهو عنده كم سنة؟ وإحنا كم؟ لسه 20 و30. فلا تأمن الفتنة، فلا يأمن مكر الله إلا قوم الخاسرين. ما تأمنش. قال لا آمن على نفسي، لا تخلو بامرأة ولو كنت تعلمها كتاب الله. فالنهاردة أنت كل شوية فاتح اليوتيوب وفاتح النت وفتح الواتس وأنت وهي وقاعدين عاملين شتات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم. فقال الغلام على قلوب أقفالها حتى يفتحه الله عز وجل. دي نقطة مهمة، إن إحنا دايما لما بنقرأ قرآن إحنا بنعتمد على إيه؟ على عقلنا. أنا عايز أفهم قرآن، خلاص بسيطة، هجيب معاني كلمات القرآن ومعي المصحف أقرأ الآية وأفهم. بسيطة، هجيب تفسير مبسط، التفسير المصر، تفسير السعدي، تفسير مش عارف مين، تفسير مين، هجيب تفسير. لكن معظمنا بينسى تماما قضية ها الايه؟ ها حتى يفتحها الله. إياك نعبد وإياك ايه؟ كلنا ناسين قضية الايه؟ الاستعانة. يعني ايه؟ كتير مننا ما يجي يقيم الليل ها هو يجي يظبط المنبه، المنبه يرن المنبه يرن، في احيانا هتلاقي ان المنبه رن وانت ما قمتش تماما وما حسيتش باي حاجه، فلما تيجي تصحى الصبح تبدا التبرير، اصلا امبارح كنت تعبان جدا، اصل صوت المنبه واطي، اصل المنبه كان بعيد عني، اصل التليفون وقع، اصل التليفون فصل شحن. مين اللي ما صحكش؟ مين اللي ما صحكش؟ الأثر كده أن الله سبحانه وتعالى يقول لجبريل عليه السلام أيقظ فلان، فإنا نحب أن نسمع صوته، نحب أن يناجينا، يحب أن يتقرب إلينا. فإحنا هي دي قضية الاستعانة، إن أنا فاكر إن أنا أقدر أتكلم باللي عندي، لا، لازم تبقى عندك يقين أنك لن تقول إلا ما أجراه الله على لسانك وهو بتوفيقه وتسديده. كذلك أنت لما تيجي تقرأ، أنت بتقرأ والمعلومة هنا والآية هنا والاثنين ما يحصلش بينهم اتصال إلا إذا أذن الله. دي قضية الاستعانة اللي رايحة مننا في كل حاجة، يعني قضية الذكر، أنت حضرتك ممكن تبقى ساكت، بتذكر كويس، حضرتك بتقول بتذكر كويس، ممكن تبقى ده، كان واحد مرة جايب العداد بتاعه فكاتب 54,000 ذكر، ال 54,000 دول إشكال كبير، العدد كبير، لكن النهاية، ها؟ مين اللي خبط على قلبك؟ مين اللي أثر؟ مين اللي جاب نتيجة؟ كان رجل قال الفضيل بن عياض قال إني قرأت القرآن كله البارحة، قال إني أعلم رجلا قرأ بسورة الكوثر فلم يغادر. كنت بقول لهم عندنا إشكال كبير، إيه هو الإشكال الكبير؟ الإشكال الكبير إن إحنا عادة معجبين بالعدد، يعني إيه؟ أنت صليت امبارح، بلاش انت ما بتقولش لحد، انا امبارح الحمد لله، انت بتقول لك انا امبارح الحمد لله ربنا كرمني وصليت بثلاث اجزاء، باربع اجزاء، بخمس اجزاء، بست اجزاء، انا امبارح صليت ب 1000 ايه، انا امبارح صليت ب 200 300 ايه. فاحنا دايما معجبين بايه؟ بالعدد. انا امبارح استغفرت 12,000، انا امبارح صليت على النبي 10,000 مره، انا امبارح عملت، انا امبارح. فاحنا دايما اشكالنا، فاحنا عندنا يعني انت دايما ما بتحسبش الركوع والسجود، انت اهم حاجه في قيام الليل ان ايه؟ ها؟ العدد. العدد، انا صليت، انا ختمت القران في 3 ايام، انا ختمت القران في 4 ايام، انا بختم القران كل اسبوع، انا بختم القران كل اسبوع، فاهم حاجه انك بالنسبه لك ايه؟ العدد. لكن كتير بتنسى ان اقرب ما يكون العبد من ربه هو ايه؟ سجد. معظم اللي بيطول في القرايه بيخفف في الركوع والسجود، فقول لي اخبار ركوعك ايه؟ ما هو الركوع ده ما بيتعدش. قول لي اخبار سجودك ايه؟ السجود ما بيتعدش. ماشي، انت صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، ها يعني ايه صلى الله عليه وسلم وانت بتصلي، ها ايه ايه ايه, إيه الاخبار؟ في اثر، في نتيجه، مش ان الحسنات، حسيت بنظافه القلب، حسيت بطهار، حسيت بقرب من ربنا، حسيت بمشاعر ايمانيه ان قلبك بقى احسن، حسيت انك انت بتحب النبي اكثر، حسيت انك انت قربت من سيدنا النبي اكثر، حسيت انك انت بتحب سنته اكثر. النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترط على الانصار في بيعه العقبه قال ايه؟ وان ايه؟ وان تتبعوني في المنشط والايه؟ والمكره. انا السنه لو كانت صعبه عليا انا ممكن اعملها؟ ما دي علامة حب، دي أفضل من إنك أنت تقعد تقول اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم. فهي إشكالنا كده، إن إحنا عندنا قضية الإيه؟ العدد. فأنا عايز أتخلص من قضية العدد إلى قضية الإتقان. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالبقرة النساء وآل عمران كان قيامه قدر ركوعه، قدر رفع من ركوعه، قدر سجوده، قدر الجلسة بين السجدتين، قدر السجدة الثانية، قدر التشهد. ها، أنت لما بتصلي بجزئين أخبار ركوعك إيه؟ كتير مننا في الركوع هم كم تسبيحة؟ مفيش حاجة. الرفع من الركوع مفيش حاجة. ربنا ولك الحمد. فاحنا محتاجين قضية، خصوصا ما انا كنت بقول لهم في رمضان، يا جماعة احنا بنصوم، احنا بنصوم بقى نجي 30 سنة. المفروض ان احنا بقى عندنا خبرة للصيام، فاتقان في الصيام، فانا مش هصوم صيام عادي، انا راجل بقى لي كم سنة بصوم؟ ازاي بقالي 30 سنه بصوم وكل سنه نفس الاخطاء؟ انا بقالي 30 سنه بقيم الليل وكل سنه بشتكي من ظهري، وكل سنه بشتكي ان انا بنام وانا بصلي، وكل سنه بشتكي ان انا مش مركز مع الامام، وكل سنه انا قلبي مش حاضر. ازاي ما بعالجش المشاكل دي؟ فمحتاجين نتغير. كان الحسن البصري عليه رحمه الله الشيخ بيقول: فأعجب به عمر رضي الله عنه، فلما استخلف عمر رضي الله عنه استعمله، فهذه هي الأغفال، وهي أغفال الغفلة، فلو فتحت هذه الأغفال استشعر العبد حلاوة القرآن وتأثر به. نهار عايزين نشيل أغفال الغفلة عشان القرآن يخش القلب فيغذيه فيطعمه فيشعر القلب بحلاوة الإيمان. كان الحسن البصري عليه رحمة الله يكثر البكاء، فإذا سئل عن ذلك قال: أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي. ربنا سبحانه وتعالى خلق الجنة أهلين وخلق للنار إيه؟ كلنا متأكدين إن إحنا منين؟ ما بحطش الاحتمالية الثانية، عمري ما حطيت الاحتمالية الثانية. فالخوف كده يعني إيه؟ إن الله سبحانه وتعالى رآك على ذنب وأنت مقيم عليه، ونظر إليك وأنت مقيم على الذنب فأبغضك فقال: اذهب لا غفرت لك. يحكى برضو عن الحسن البصري عليه رحمة الله أنه قال: أخاف أن يخون الله اطلع على أحد ذنوبي، فقال: اذهب فاعمل في غير معمل. فهو تاب توبة إيه؟ لا تقبل، بيعمل حسنات، الحسنات غير مقبولة. هو شغال يعمل كتير مننا فعلا، ودي أزمة كبيرة، انك انت عملت ذنب وانت بتعمل حسنات، فالحسنات انت اللي حاسس بها، لا بطعم ولا بلون ولا ريحة ولا فرق معك ولا اي حاجة. فانت عملت تعمل حسنات، وهي الحسنات يعني انت تخش الصلاة وتخرج من الصلاة زي ايه؟ زي ما دخلت، بس مفيش اي نتيجة، مفيش اي اثر، مفيش اي حاجة. فتحس فعلا ان كل بل. فالخوف كده انك انت بتعمل والعمل ده كله كأن احنا جبنا واحد عمال راحة وعمال يطحن في دي يطحن في دي، فعمل في غير معمل. فلازم تخاف يعني قضية القبول. كتير مننا النهاردة رمضان خلصان بقى له قد ايه؟ نسي تماما قضية رمضان ونسي أعمال رمضان. سؤال صغير شخصيا يعني. كم واحد بيدعي إن ربنا يقبل من رمضان لحد دلوقتي؟ حد فكر في رمضان؟ في ناس لحد دلوقتي مش قادر تصوم الستة البيض، مع إن اللي فاضل يكفي ولا ما يكفيش. النهارده كم؟ ها؟ يكفي ان شاء الله فيلحق. صلى ابن ابي اوفى، وابن ابي اوفى ركز، ده قاضي البصره. قاضي البصره يعني بتعرض عليك كل، انا بقول لهم دلوقتي ان زبالات المجتمع كله بتيجي تعرض عليك، فواحده بتشتكي من جوزها تحكي لك، واحد بيشتكي من مراته يحكي لك، اثنين في منهم مشاكل. فالقاضي ده بقى عنده زباله الدنيا كلها. ازاي وصل بقى انه صلى بالناس بالفجر بسورة المدثر؟ فلما بلغ قوله عز وجل: فاذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين. يعني كتير مننا لما يجي يقرا الايه دي هيقول يوم عسير على مين؟ مش انا، ويخرج نفسه. زي كده كلنا لما نيجي لكثير من المشايخ لما يجي يخوفك يقول لك: قل هل ننبئكم بالاخسرين ايه؟ اعمالا الذين ضل عن سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. اولئك الذين ايه؟ يقول لك مش انا. دول مين؟ الذين كفروا. طب مين اللي قال لك انك هيختم لك بالايمان؟ يعني ايه؟ في قصة بلعام بن بعوراء واتلوا عليهم، ها مين اللي بيقول؟ ربنا بيقول لك احكي لهم نبأ الذي آتيناه. ها آتيناه ايه؟ مين اللي اديها له؟ ها فايه؟ فبيقولوا الانسلاخ ده لان اشبه صورة للانسان، أصعب صور الإنسان المشوه لما نسلخه، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. أتبعه الشيطان، اختلفوا مين بقى اللي كان قدامه، هو والشيطان مشي وراه ولا هو الشيطان مشي وهو ورا الشيطان؟ ده كان معاه اسم الله الأعظم. واحد وصل من علمه أن معاه اسم الله الأعظم وبعدين يمشي ورا الشيطان. وانت عشان حفظت جزء ولا جزئين ولا صليت بيوم ولا يومين ركعتين بالليل، فاكر انك انت ايه؟ تزينت الجنة وتهيأت لك. ومن لم يكن له مثل تقواهم لا يدري ما الذي ابكاهم. الراجل ده يعني ايه؟ معلش انا اسف، الايه دي انت ممكن تعدي عليك كل اسبوع؟ كم مرة فكرت فيها؟ طب ايه النتيجة؟ فانت حتى لما يعني انت قريت ان زرارة بن اوفى لما قرب بها مات، فانت احيانا بتفكر هو مات ليه؟ ما احنا بنقراها كل يوم، ايه ما بتعملش فينا حاجة. ليه؟ لان الناس دول كانوا يتعاملون بقلوب الله. طب ما اكيد قراها قبل كده كتير، اشمعنى المرة دي؟ المرة دي وافقت محل قابل، فلما وافقت محل قابل ايه؟ جاءت النتيجة. ومن لم يكن له مثل تقواهم لا يدري ما الذي أبكاهم. ومن لم يشاهد جمال يوسف لا يدري ما الذي آلم قلب يعقوب. من لم يبت والحب حشو فؤاده لم يدري كيف تفتت الأكباد. كان الشيخ رجب السجان عمل مجلد كده اسمه الخشوع، جميل قوي، يا ريت تجيبوه تقروه، مجلد كبير كده اسمه الخشوع، من احسن الكتب اللي مجمعها، خصوصا ان هو بيجمع الاعجاز العلمي عشان لما تيجي تقرا تبقى انت مركز. فالنهارده كان بيحكي هو بيقول لك انا دخلت في مسجد اسد بن الفرات. مسجد اسد بن الفرات ده مسجد في الدقي، فبيقول لك انا دخلت في صلاه الظهر، فلما دخلت في صلاه الظهر الراجل وقف جنبي فقال الله اكبر فبكى. ده في صلاه الايه؟ الظهر. مين اللي بكى؟ الراجل اللي جنبه. ليه بكى؟ فهو بيقول لك هو كان عامل شريط مسجله الاول عنه، فهو بيقول لك ان الراجل ده بكى مش بكاء لحظي، مش بكاء ايه؟ لحظي. ان اللحظه دي ان هو ايه دايما بيكلموا على البكاء، فبيقول لك ان إيه الامام بكى فانت بكيت، فبيقول لك ان هو مش شرط تكون اتاثرت بالبكاء الامام او تاثرت بالايه. انت مراتك مطلعك عينك فانت عايز تبكي، فما صدقت ان حد بكى فانت ايه. عشان كده كانوا بيقولوا ايه، كان سفيان الثوري بيقول ان البكاء الذي من خشيه الله إذا أتى في العمر مرة فهو كثير. فهو بيقول لك إن الرجل ده مش الرجل ده طالع كده، معدل بتاعه طالع كده، فالمعدل بتاعه هو مستعد من قبل الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم في السبع الذين يظلهم الله في ظله قال ورجل إيه؟ قلبه إيه؟ فهو خرج من الصلاة، خرج منين؟ من الصلاة، وسايب قلبه فين؟ فإذا عاد إلى المسجد التحم القلب بالجسد فعادت إليه الروح. دايما بيقولوا إن المؤمن داخل المسجد كالسمك داخل الماء. فسعيد بن المسيب عليه رحمة الله لما سئل إزاي أنت بقالك 40 سنة لم يؤذن مؤذن إلا وأنت في المسجد، قال ما أتت صلاة إلا وأنا لها مشتاق. ما أتت صلاة إلا وأنا متهيئ. فالتهيؤ هو جاهز، اول ما جت الصلاه خلاص انا مستعد فتح. لكن احنا ايه على ما نبدا، ها احيانا كتير على ما تبدا تفوق يكون الامام بيقول السلام عليكم. هي دي مشكلته. ففي اجواء الايمان في العمره او الاعتكاف او دروس العلم يزداد الايمان، فيزداد انتفاع العبد بالقران وتفتح اقفال الغفله، فيصل القران الى شغاف القلب ويزداد الانتفاع به والله اعلم. فكلما ازداد الايمان يزداد الانتفاع بالقران وتفتح اقفال الغفله فيحسن التدبر والاستفاده. نسال الله الحسنى وزياده. فعلا كده، يعني انت حضرتك تفاجئ كده انك انت كنت بتقرا وردك رمضان، اخر يوم في رمضان، يوم العيد لا مش نفس الطعم. الامام بتاعنا هو هو بنفس الصوت بنفس كل حاجه، هو اللي كان بيصلي بينا العشاء، كان بيصلي بينا ايه، كان بيصلي بينا الفجر اخر يوم في رمضان، هو اللي بيصلي بينا المغرب اول ليله في شوال. قراءة اختلف، طعم القراءه اختلف، طعم الاداء اختلف. ليه؟ لكن في اجواء الاعتكاف. الاعتكاف الناس كتير في فترة الاعتكاف بيروح الشغل ويرجع ما بينامش، وهمة ونشاط غير عادي، و كل ده عشان ايه؟ أجواء والإيمان. في العمر أحيانا ناس كتير بتقابلها يقول لك أنا من ساعة ما جيت هو أنا بنام في اليوم ساعتين. في دروس العلم تجد كده أن ربنا بيشرح الصدور ويفتح القلوب، وتجد فتوحات ربانية، أن معاني إيمانية تخطر على بالك، أو أنك أنت بتقرأ القرآن فتستشعر حلاوة القرآن وحلاوة الإيمان وحلاوة الصلاة وحلاوة القيام وحلاوة الركوع وحلاوة السجود، فيزداد انتفاع العبد بالقرآن وتفتح أغفال الغفلة، فيصل القرآن إلى شغاف القلب ويزداد الانتفاع به. إذن القاعدة إن أنا عايز أطلع إيمانيا، لأن كل ما أطلع إيمانيا يزداد الانتفاع بالقرآن. قالها العلامة السعدي عليه رحمة الله، وأقسم الله سبحانه وتعالى بالقرآن ووصفه بأنه مجيد، إنه لقرآن مجيد. والمجد سعة الأوصاف وعظمتها، وذلك لسعة معاني القرآن وعظمتها. يعني أما تيجي تمسك التفسير كده ويتكلم عن كلمة الحمد مثلا، ويقعد يتكلمه بيبسط في معنى الحمد، وإيه الفرق بين الحمد والشكر، وإن الحمد أعلى من الشكر والشكر مرتبط، فتكتشف أنك أنت إيه؟ تعرف شك. وما تيجي تقرأ في تفسير ابن كثير، ابن كثير عامل 19 صفحة في البسملة. كم؟ 19 صفحة بس. أنا عندي مجلد قد كده، يعني 600 صفحة، بيتكلم عن اسم الله الرحمن الرحيم بس. فعشان كده فعلا احنا محتاجين يعني سبحان الله، لما تيجي ربنا يشرح صدرك وتبدأ تقرأ في تفاسير القرآن وربنا يديك النعم ما تشبعش. فتقرأ في تفسير السعدي مش بعتش، تقرأ في ابن كثير مش بعتش، تقرأ في الطبري مش بعتش، تقرأ مش عارفين، لحد ما تلاقي نفسك بتقرأ 10 تفاسير ولسه في عطش عشان تستفيد من معنى القرآن. ليه؟ لأن كل واحد بيديك معنى ويعالجولك بشكل جديد وبتاع. فمحتاجين احنا لسعة معاني القرآن وعظمته. ووصفه الله سبحانه وتعالى بالقرآن بأنه ذي الذكر، أي يتذكر به العلوم الإلهية والأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة، ويتعظ به من يخشى. قال الله عز وجل: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فأنزله بهذا اللسان إيه؟ عشان كده أفلا يتدبرون، أفلا يعقلون، أفلا يفقهون. وأمرنا بتدبره والتفكر فيه والاستنباط لعلومه، وما ذلك إلا لأن التدبر مفتاح كل خير ومحصل للعلوم والأسرار. فلله الحمد والشكر والثناء الذي جعله الله كتابه هدى وشفاء ورحمة ونورا وتبصرة وتذكرة وبركة وهدى وبشرى للمسلمين. من أعجب الحاجات اللي أنت تعرفها هنا، كلمة التدبر جت في القرآن كم مرة؟ كم؟ كم؟ أزود شيء. زيد شيء. كم مرة؟ ممكن تستعين بصديق، طلع تلفونك وعمل سيرش وشوفهم كم مرة. كلمة التدبر جت في القرآن كم مرة؟ 6. 3 بتخاطب المنافقين و3 بتخاطب الكافرين. يا ترى ليه؟ يبقى الطبيعي انك انت لازم تقرأ ايه وتفهم. لكن هو بيخاطب المنافق، انت زي منافق والقرآن بيقول كده، بيخاطب الكافر يا كافر انت كافر تعال اقرا القرآن وافهم. لكن الطبيعي انك انت ما ينفعش تقرا القرآن وانت ما تفهمش. يعني الصحابة لما نزل عليهم القرآن، احنا مذهبنا ان احنا نقول ايه قرآن وسنة بفهم ايه هم فاهمين. لما نزلت الآية بتاعت الرحمن على العرش استوى، الصحابة ليه ما سألوش؟ ها؟ عشان فاهمين. لما نزلت صفات ربنا أنه سميع بصير عليم قدير حكيم قدير عزيز رحيم، هم ما سألوش ليه؟ لأن هم ايه فاهمين. مين اللي مش فاهم؟ الكافر عايز يفهم عشان يعمل ايه؟ عشان يسلم. المنافق عايز ايه؟ يفهم عشان يعود الى ايه؟ النفاق. لكن الطبيعي ان انت فاهم. فلا يتخيل مثلا انك انت النهارده بتقرا الفاتحه كل يوم 17 مره ولحد دلوقتي انت مش فاهم ايه الفرق بين المغضوب عليهم ولا الضالين. لازم تبقى ايه؟ سيدنا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمه الله لما سئل رجل قرا الفاتحه ماشي ولم يركز فشك هل قرأها أم لا، هل يعيدها؟ قال كيف يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين ولا تدبرها؟ حضرتك النهاردة قريتها لحد دلوقتي كم مرة؟ 13 مرة. كم مرة تدبرتها؟ هو فضل إيه؟ فضل العيش، العيش أربعة وهم 17، يبقى أنت قريتها كم مرة؟ ها إمتى تدبرت إياك نعبد وإياك نستعين؟ ازاي تعدى عليك؟ يعني هو ابن القيم كله عامل مدارج السالكين، ده كله مدارج السالكين دول في ايه؟ في ثلاث مجلدات في اياك نعبد واياك نستعين اللي انت بتقول تها لحد دلوقتي 13 مره وانت مش عارف يعني. فمحتاجين النهارده ان احنا ايه نقرا ايه ونقف، مفيش مانع خالص، اقرا ايه ووقف مع الايه واقعد فكر الايه دي معناها ايه وراح فين وجايه منين. خليك كده ليك ورد تدبر قدوم، لو آية لو كلمة ممكن تقف مع كلمة واحدة، كلمة الحمد دي محتاج تقف معها عشان تعرف يعني إيه الحمد، عشان تعرف يعني إيه لما تقول الحمد لله تبقى أنت بتقول إيه، مش مجرد أنك أنت بتقول إيه الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كان شيخ يعقوب بيقول لك إن أنا ربنا سبحانه وتعالى أحدث لي نعمة، فأنا قررت إن أنا أحمد ربنا سبحانه وتعالى 100 مرة، فاكتشفت ان احنا بعد كل صلاه بنقول الحمد لله كم مره؟ 33 مره. فانت تكتشف انك انت ايه يعني احيانا بتبقى انت بتذكر فبتقول سبحان الله الحمد لله، ما يصنطلع السلم فبتقول الله اكبر، فتكتشف انك انت بتقول ايه الله اكبر وانت عايز تقول ايه. طب ما انا بقولها اصلا. فمحتاجين ان احنا ايه افلا يتدبرون القران ام على قلوب ايه. نسأل الله أن يفتح أقفال قلوبنا، نسأل الله الجليل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا يا رب، نسألك علما نافعا يا رب، نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب. نعوذ بك من علم لا ينفع، نعوذ بك من علم لا ينفع، نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا ترفع. نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاء نقمتك وكل سخطك. يا رب اهدنا لأفضل الأقوال والأحوال والأعمال، لا يهدي لأفضلها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. صلى اللهم وبارك على سيدي محمد وآله وصحبه أجمعين.